وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، تبقى من صورة الحديث الآيتان الأخيرتان، وهما قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه آخر سورة الحديث. وافتتح الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين بهذا الخطاب وهذا النداء، وهو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، وذكره الله سبحانه وتعالى عند بداية بعض الصور أو في افتتاح بعض الصور، كما ذكره في آخر الصور، وذكره أيضا ضمن صور كثيرة، وخاصة ما نزل منها في المدينة. ولهذا يذكر العلماء في التفرقة بين المكي والمدني وفي الخصائص أو المميزات التي يتميز بها المدني عن المكي أو المكي عن المدني، أن ما نزل بالمدينة فيه هذا الخطاب وهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. وخطاب يا أيها الناس هذا معظمه في المكي، معظمه نزل بمكة. ولهذا إذا أردت أن تعرف مثلا الصورة هل هي مكية أو مدنية، فإذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فيها فالغالب أنها صورة مدنية. ولهذا تكرر هذا الخطاب، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في القرآن ما يقارب 90 مرة، ما يقارب 90 مرة، وبالضبط وبالتحديد 89 مرة. الله سبحانه وتعالى لما يذكر أهل الإيمان بحكم أحكامه، إما امتثال لأمر أو اجتناب لنهي، يوجه هذا الخطاب فيقول: يا أيها الذين آمنوا. وهناك 3 صور من القرآن افتتح الله تعالى بهذا الخطاب، وهي سورة المائدة وسورة الحجرات وسورة الممتحنة. هذه 3 صور وكلها مدنية، افتتح الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا. والافتتاح بنداء المؤمنين كما قال العلماء هو لأجل التنبيه على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء، لتترقبه أسماعهم بشوق، لأنه قال: إذا قال يا أيها الذين آمنوا، فإن النفوس المؤمنة، القلوب المطمئنة العامرة بالإيمان، تتهيأ بشوق لسماع ما تخاطب به، إما امتثالا لأمر وإما نهيا عن شر. وقال العلماء أن الله سبحانه وتعالى إذا صدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، دل ذلك أن التزام ما خطب به من مقتضيات الإيمان. يعني إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن ما سوف تلتزم به فيما يأتي بعد هذا الخطاب مثل هذا الالتزام، إما اعتمارا وإما انتهاءا، يعد من ماذا؟ يعد من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته أو تركه أو إهماله أو الزهد فيه يعد نقصا في الإيمان، يعد نقصا في الإيمان، يعني يصير الإنسان يعني متخلف عن استجابة ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وهذا نقص في الإيمان، لأن الإيمان ومن تمام الإيمان ومن صحة الإيمان أن يستجيب الإنسان، وإذا تخلف فهذا دليل على أن إيمانه ناقص أو أن إيمانه ضعيف. ولهذا ورد عن ابن مسعود وابن حزم وغير من العلماء وغيرهم من العلماء يقولون إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فافتحوا لها أذانا فإما خيرا تؤمرون به وإما شرا تنهون عنه، يعني إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فارتقب أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما خير تؤمر به والله عز وجل لا يأمر إلا بخير، وإما شر تنهى عنه نهاك الله عز وجل عنه، فهذا هو معنى يا أيها الذين آمنوا. إذن تصدير الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدل على أن التزام ما خطب به الإنسان من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته أو رده أو تركه يعد نقصا في هذا الإيمان. ولهذا لابد الإنسان أن ينتبه إذا سمع الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، فهذا خطاب من الله عز وجل فيه أمر المؤمنين بتقوى الله عز وجل، اتقوا أصله من التقوى، والتقوى هي الحذر في اللغة، تقول اتقيت الشيء وتقيته إذا حذرت منه، وأصلها وقوى، يعني التقوى أصلها وقوى، أبدلت أو قلبت الواو تاء لعلة تصريفية وهي بمعنى الوقاية. ولهذا عرف العلماء التقوى قالوا بأن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى أو تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تجعل بين ربك سبحانه وتعالى أو بينك وبين عذاب الله وسخطه وعقابه وقاية تقيك منه، هذا هو معنى تقوى الله عز وجل، أي يجب عليك أن تحذر من أن يلحق بك عذاب الله عز وجل أو عقابه أو سخطه أو غضبه، فتكون وقاية بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذه التقوى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى في كثير من آيات القرآن الكريم وبين أن للتقوى ثمرات، بل كل خير يحصل للإنسان فسببه التقوى. ولهذا قالوا رأس الأمر مخافة الله وهي تقوى، وأن كل شر كل شر يصرف عن الإنسان فبسبب ماذا؟ بسبب هذه التقوى. ولهذا يأتي الأمر بالتقوى لأجل امتثال الأمر واجتناب النهي، فالإنسان إذا كان عنده تقوى مخافة الله عز وجل هذا يكون امتثاله للأمر سهلا، كما يكون انتهاؤه للنهي سهلا، ينقاد إليه بسهولة. ولهذا نجد في بعض الآيات أن الله سبحانه وتعالى يربط بين تقواه وبين أمره بشيء أو نهيه عن شيء، فمن مثال ربط التقوى بالنهي عن شيء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يستطيع الإنسان أن يترك الربا صغيره وكبيره دقيقه وجليله، حتى وإن ألمت به الملمات وضاقت به الدنيا فإنه لا يلجأ إلى الربا ولو بشيء قليل، درهم ربا لا يأتيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتسلح بماذا؟ بسلاح التقوى، حتى نكون في مأمن من هذه الكبيرة ومن غيرها من الكبائر، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولهذا الذي يأتي الربا هذا لا يخاف الله عز وجل، ليس عنده تقوى، لأنه كان عنده تقوى في قلبه ما قام بهذه الكبيرة. ويأتي أحيانا الأمر بالتقوى لأجل الاستعانة بها على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا أمر بالتقوى لأجل ماذا؟ لأجل الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل وترك معصيته. ولهذا جاء عن طلق بن حبيب أحد السلف لما قيل له ما التقوى؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يقول العلماء أن هذا أجمع شرح وبيان وتفسير لمعنى التقوى. عرف التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، يعني لا تترك معصية الله عز وجل لأنك لا تستطيع أن تصل تلك المعصية، أو أنك لا تشتهي ذلك الفعل، قد تشتهي تلك المعصية وتريدها وتتهيأ لك أسبابها، ومع ذلك أنت تتركها على بصيرة وعلى علم. ولماذا تتركها؟ لعلة، وهي مخافة الله سبحانه وتعالى، هذه التقوى. وقد قيل لأبي هريرة ما التقوى؟ ففسر التقوى رضي الله تعالى عنه بمثال، قال إذا كنت في أرض ذات شوك، إنسان يكون في أرض ذات شوك ماذا يفعل؟ أرض فيها أشواك في الطريق ماذا يفعل؟ فهو إما أن يشمر، وإما أن يصرفه عنه، وإما أن يمشي فيها بحذر. فلما قال له الرجل أفعل مثل هذا؟ قال فذلك التقوى. ومعنى هذا أن الإنسان لابد أن يعرف متى يضع قدمه، متى يقوم بشيء، متى يفعل شيء، متى ينتهي عن الشيء. ولهذا وجب على الإنسان المؤمن الذي هو حريص على التسلع والتزود بهذه التقوى أن لا يفعل شيئا إلا بعد أن يعرف وأن يعلم حكم الله عز وجل فيه. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، لأن هذا من التقوى. أما كون الإنسان يركب رأسه ويخوض في ما تشتهيه نفسه دون أن يسأل ودون أن يحاول أن يسأل غيره، ثم لما يقع في الضيق ويقع في الحرج ويقع في الإثم يذهب ليسأل، هذا ليس من التقوى. لأن التقوى أن تسأل وأن تعلم وأن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قديما كانوا يقولون إذا عصيت الله عز وجل لا تنظر إلى قدر المعصية، لا تنظر إلى هذه المعصية فقط، وإنما أنظر إلى من عصيت، انظر إلى الله سبحانه وتعالى، انظر إلى عظمته وانظر إلى جلاله، لأنه هو صاحب النعمة وولي كل نعمة عليه، فلماذا تعصيه؟ لأن الإنسان في الأصل أنه يحسن بل لا يسيء إلى من يحسن إليه. فالله سبحانه إذا امتن عليك بهذه النعم فجزاؤه أن تشكره وأن تحمده لا أن تعصيه، وأن تقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فهذه هي التقوى. ويروى عن ابن مسعود أنه فسر التقوى في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر، أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر، والثالث وأن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. إذن هذه ثلاث: أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. هذا أمر الله عز وجل به. وبعض الناس قد لا يفهم هذه الآية يقول أن تقوى الله حق التقوى على ما فسرها به ابن مسعود هذا أمر غير مطاع، أي لا يستطيعه النفس، بل ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس بصحيح كما بينه القرطبي وغيره من المفسرين، لأن معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته معناه أنها تفسر على ضوء الآية الأخرى، والعلماء قالوا أن الأدلة إذا ظهر فيها التعارض الواجب أن يعمل على الجمع بينها لا على نقض أحدهما بالآخر، ففسروا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، فيكون أن الإنسان مطالب بأن يتقي الله تعالى حق تقاته لكن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو مثلا يعمل على أن يطيع الله عز وجل لا يعصيه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولهذا يوجد بعض الناس من وفقهم الله تعالى للطاعة ما يعصون، وإذا وقعوا في المعصية نادرا أو أحيانا فحياتهم غالبا في الطاعة، ولهذا أورد العلماء مسألة قالوا إذا كان الإنسان لا يذنب مثلا في رمضان لا يرتكب ذنبا، فقال كيف يقال غفر الله تعالى ما تقدم من ذنبه، وإن كان الخطأ البشري والوقوع في الزلة والمعصية هذا وارد وقد لا يسلم منه بشر، لأن المعصوم من المعصية هم الأنبياء فقط، المعصوم من الذنوب هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عصموا من الكبائر واختلف بالصغائر هل هم معصومون منها أم لا، وذكر الكثير من العلماء أنه ليس المعصوم من الصغائر، لكن هذا يعني أن الإنسان مطالب بأن يحقق التقوى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو يطيع الله عز وجل ولا يعصيه، هذا هو المطلوب، والمطلوب أن يذكر الله عز وجل فلا ينساه في كل أحواله، والذكر ليس معناه أن الإنسان دائما يلهج لسانه بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ويظن أن هذا هو الذكر فقط، الدعاء ذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهذه الأدعية التي يأتي بها الإنسان في الأحوال المختلفة إذا أكل إذا شرب إذا دخل الدار إذا أتى أهله إذا اشترى شيئا إذا دخل المسجد إذا خرج منه إذا دخل السوق إذا خرج منه، هذه الأحوال فيها أذكار وفيها أدعية، فالإنسان إذا أتى بها يعني أنه ذكر الله عز وجل، إذن فهو يعمل على ذكر الله عز وجل في كل الأحوال، إذن هذا ممكن ولا لا؟ هل هو داخل في مقدور العبد أم لا؟ نعم هو داخل، لكن أحيانا قد ينسى الإنسان، قد ينسى إذا فعل شيء يكون قد ورد فيه ذكر أو دعاء لكن قد يغفل عنه أو ينساه، فهذا أمر قد يقع فيه الإنسان أحيانا، لكن لا ينبغي أن يكون هو السائد على أحواله وعلى أفعاله، لأنه إذا كان كذلك هذه تعد غفلة، والإنسان الغافل عن مثل هذا مذموم، ولهذا لابد للإنسان أن يعرف الأحوال التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، فهذه الأحوال إذا ذكر الله عز وجل هذا يكون قد حقق ما قاله ابن مسعود أن يذكر الله عز وجل فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أن تشكر الله عز وجل على نعمه المتوافدة عليك، النعم الظاهرة والباطنة، النعم الدينية والنعم الدنيوية وما أكثرها، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله تعالى علينا كثيرة، فالإنسان إذا كان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الظاهرة والباطنة فهذا يعني أنه لا يكفر بنعم الله عز وجل، والشكر لا يكون باللسان فقط، قال أحمد الله عز وجل على هذه النعمة أو أشكره على هذا، لا بل يكون الشكر على النعم أيضا بالقلب ويكون أيضا بالجوارح، طاعتك لله عز وجل تواضعك لخلق الله عز وجل حتى وإن كنت غنيا هذا من شكر الله تعالى على النعم، ولو أعطيت الإنسان مالا وشكرك عليه ثم تقول له هذا من فضل ربي عز وجل كما قال سليمان عليه السلام لما أعطاه الله سبحانه وتعالى ووهب له ما لم يهب لرجل قبله أو بعده، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، ومع ذلك قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فهذا نوع من شكر الله تعالى على النعم، إذن هذا بمقدور الإنسان حقه أو لا؟ نعم بمقدوره، إذن هذا يعد تقوى الله حق التقوى، لكن الإنسان لما يقصر أحيانا فذلك معنى قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، إذن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الآية ليس بمنسوخة كما قال القرطبي، حتى وإن ادعى السيوطي رحمه الله في منظومته أن هذه الآية قد قال بعض العلماء فيها أنها منسوخة بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والحاصل أن هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ختم بهذه الصورة كما ختم بها بعض الصور كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى كما قال الحواري لعيسى بن مريم. هذه آية ختم الله سبحانه وتعالى بها سورة الصف، وهذه الآية ختم الله عز وجل بها سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله أي خافوا، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، وذلك بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا إذا أردنا أن نختصر معنى التقوى نقول هو أن يمتثل الإنسان أمر ربه وأن يجتنب نهي ربه، هذه هي التقوى، هذه هي التقوى. اتقوا الله وآمنوا برسوله، أمر بتقوى الله ثم أمر بالإيمان بالرسول، وآمنوا برسوله أي بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ يكون بشهادة أنه رسول الله إلى الخلق كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بخاتم الأنبياء والمرسلين يكون بشهادة أنه رسوله صلى الله أنه رسول الله إلى الخلق كافة. وأيضا يقتضي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة لا إله إلا، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذه الكلمة معناها مفهومها مقتضاها أنك تشهد أن هذا الرسول الخاتم هو رسول الله مبعوث من الله سبحانه وتعالى، بعثه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، وأن يطاع فيما أمر، كل ما أمر به هذا الرسول يطاع، يطاع مع التسليم والانقياد لما أمر به، لأنه صلى الله عليه وسلم في أمر الدين لا يأمر إلا بما أمر الله عز وجل، ولهذا جعل أن الله عز وجل طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة. ولهذا من كان مدعيا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أن يقال له انقاد إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثل أمره حتى ولو لم يتقبله عقلك، حتى وإن رفضه عقلك فأنت مدان بأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به. لماذا؟ لأنه رسول من الله، والله عز وجل قال فيه لا ينطق عن الهوى. إذن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. الأمور التي أخبر بها من متعلقات الغيب سواء مما مضى أو مما كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كبدء الخلق وما جاء عن الأنبياء والرسل وما كان من أخبار الأمم المكذبة والمصدقة بالأنبياء والرسل، أو ما كان أيضا من الأخبار وأنباء الأمم التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده بقليل، أو حتى التي تكون في مستقبل الزمان وكذلك في الآخرة بعد أن يموت الناس ويبعث الله تعالى جميع الخلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذه الأمور أحيانا على وجه الإجمال وأحيانا على وجه التفصيل، وهذا يجب الإيمان به، لأن الإنسان إذا لم يؤمن ولم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به هذا لا يكون قد اعترف بهذه الشهادة وقام بها وحقق الإيمان المطلوب الذي نادى به الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. وآمنوا برسوله، إذن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر فاعله هذا يجب أيضا الكف عنه والانتهاء عنه، وإذا لا يعد من الإيمان، لا يعد من الإيمان بالرسول. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أيضا عبادة الله عز وجل تكون وفق ماذا؟ وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليست المسألة بأن تعبد الله وأن تحقق الطاعة بقدر ما أن تطيع الله سبحانه وتعالى على وفق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل عبادة خلت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عبادة مردودة على صاحبها. والقاعدة المعروفة والأصل المعروف أن كل عبادة تقوم على أمرين اثنين: تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو العمل الصالح الذي سماه الله سبحانه وتعالى عملا صالحا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا قال الفضيل في هذا كلمة ذهبية عظيمة يشرح بها هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. الخالص أن يكون لله، لأن الله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. والصواب أن يكون على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا. هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رب، هذا يصدق على المبتدع الذي يحدث أو يزيد في دين الله وبشرع محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. والآخر: من عمل عملا، هذا أوسع من الأول، لأنه يتضمن الإحداث والعمل. حتى إن لم يحدث لكن يتبع غيره في البدعة وفي الإحداث، أيضا عمله يعد عملا مرفوضا غير مقبول. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرنا بماذا؟ بتقوى الله والإيمان بالرسول وأمنوا برسوله. ولا يظنن ظان أن قول الله عز وجل وآمنوا برسوله بعد قوله يا أيها الذين آمنوا أن هذا من تحصيل الحاصل، لأن البعض قد يفهم هذا المعنى، يقول: كيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا برسوله، كيف وهو مؤمن قد دعاه بلفظ الإيمان؟ كان أقول لك مثلا: يا فلان الجالس اجلس وأنت جالس. بعضهم قد يفهم هذا، يقول هذا تحصيل حاصل، يعني لا معنى له. هذه الآية كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وكقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه الآية من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أكثر المفسرين وكبار المفسرين يقولون أن السلم هنا مراد به الإسلام. وهنا يأتي هذا الفهم الذي ينبغي أن نسلطه على هذا الفهم في قوله تعالى آمنوا برسوله، أن هذا ليس بتحصيل حاصل، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام. الإنسان قد يقول: يعقل أن يقال يا أيها الذين آمنوا وهو قد آمن؟ وما سمي مؤمن إلا أنه يأتي بأركان الإسلام ويقوم بالإسلام ويقوم بأمور الإيمان، فكيف يقال له ادخل في الإسلام؟ قال العلماء أن كل أمر للمؤمن أو للمؤمنين بالدخول في الإسلام أو تحقيق الإيمان إنما المراد به الثبات عليه أو الزيادة منه والاستمرار فيه. فليس معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله بمعنى أن تحققوا فقط الإيمان، حتى وإن كنتم مؤمنين الواجب عليكم أن تبقوا على هذا الإيمان، لأن الإيمان بالرسول ليس هو الكلمة التي يقولها الإنسان أنا مؤمن بأنه رسول الله وأنه مبلغ عن الله، وإنما أن تبقى مطيعا لأمره مصدقا لخبره منتهيا عما نهى عنه وزجر عابدا الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. أي أثبت أيها المؤمن المتقي لله على هذا الإيمان واستمر فيه وداوم عليه واستجلب أسباب زيادته لا نقصانه. فهذا هو معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. فالذي لا يكون عنده إيمان بالرسول فهذه الآية نداء له لأن يؤمن بالرسول، والذي كان يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحققا للإيمان بالرسول فالمطلوب منه أن يدوم وأن يثبت وأن يستبر وأن يعمل على الأسباب التي تزيد في هذا الإيمان، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحقق للعبد هذه الأمور التي سوف يذكرها الله عز وجل، وهي من ثمرات الإيمان ومن ثمرات التقوى. فقال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وذكر أشياء أخرى. بدأ بقوله يؤتكم، ويؤتكم بمعنى يعطيكم ويمنحكم الله عز وجل، وهذا من فضله وكرمه ومنه جل وعلا بعباده المؤمنين المتقين المحققين للإيمان كما أمره الله سبحانه وتعالى به. يؤتكم كفلين، والكفل هو النصيب وهو الحظ، أي يؤتكم نصيبين من رحمته جل وعلا أن يضاعف أجرته، هذا من فضل الله عز وجل. يعني الذي يتقي الله عز وجل ويحقق الإيمان بالرسول، الله سبحانه وتعالى ماذا يعطيه، ماذا يهبه جزاء ذلك؟ كفلين من رحمته، ليس نصيب واحد بل يعطيه أجرين ثوابين، أي يضاعف لكم الأجر. لهذا الكفل هو النصيب. وقد اختار شيخ المفسرين ابن جرير وكثير من المفسرين أن هذه الآية اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته أنها خاصة بمؤمن أهل الكتاب، يعني بالمؤمنين من أهل الكتاب وليست خاصة بهذه الأمة. قالوا يعني أصحاب هذا القول أن هذه الآية مراد بها مؤمن أهل الكتاب، قالوا هذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص حين قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. قال تعالى بعد ذلك أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فهذه الآية يستدل بها من قال أن آية الحديث هي في مؤمن أهل الكتاب بهذه الآية، لأن الله عز وجل قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين، وهذه الآية في سورة القصص لا شك أنها في مؤمن أهل الكتاب. لكن هل أهل الكتاب المقصود بهم الذين آمنوا بعيسى عليه السلام أو آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لا، هؤلاء يسموا بمؤمنين، هؤلاء الكفار. وإنما المقصود بمؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى أو آمنوا بعيسى ثم توفاهم الله سبحانه وتعالى قبل أن تنسخ وقبل أن يحضر يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات قبل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، يعني مات على دين عيسى أو مات على دين موسى. أما الكتاب الذي يؤمن بموسى أو عيسى ثم يعيش إلى أن يأتي عصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخل في هذه الآية ولا يناله هذا الوعد بأن يؤتى الأجر مرتين، بل هذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم وكافر حتى بموسى أو عيسى الذي يؤمن به. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى كلما ذكر أو في كثير من الآيات حينما يذكر تكذيب بعض القوم برسول واحد لا يذكر يعني رسول واحد وإنما يذكر جميع المرسلين. فنوح عليه السلام هو أول رسول بعث عليه أهل الأرض، ولما كذب به قومه وكذبوا رسالته وردوا نبوته قال الله عز وجل كذب قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح الذين كذبوا به هو رسول واحد وهو نوح عليه السلام. لكن هذا ليبين الله عز وجل أن الكفر برسول هو الكفر بجميع الرسل. ولهذا جاء في خصال المؤمنين الكمل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيروا بين الأنبياء، وفي رواية قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، يعني على سبيل الحق من قدر بعض الأنبياء دون بعض. أما التفضيل على وجه العموم فهذا ثابت كما قلنا، لأن الله عز وجل يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهذا التفضيل موجود. لكن التفضيل الذي يكون فيه يعني الحصن من قدر نبي من الأنبياء أو كان على سبيل المخاصمة والفجور فإن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، وهو حديث مروي في الصحيح، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة أصناف من الناس الله عز وجل يؤتيهم أجرهم مرتين. منهم قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجره. فالرجل الذي آمن مثلا بعيسى عليه السلام ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به فهذا له أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال نقول يعني آمن بعيسى عليه السلام الذين كانوا قبل يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض يعني السنوات، حيث كان على دين عيسى ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام دخل في الإسلام. أما أن يكون مؤمنا في عهد عيسى عليه السلام ويلحق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تقريبا فيها ست قرون، ولا يعني يمكن ادعاء أن هناك من عاش من عهد عيسى عليه السلام إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال وعبد المملوك أدى حق مواليه، أدى حق ربي وحق مواليه، يعني جمع بين حق الله عز وجل وحق سيده، فهذا له أجره. والثالث الذي يؤتى أجره مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، فهذا أيضا يؤتى أجره مرتين. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الثلاثة الذين يؤتون أجره مرتين، رجل كانت عنده أمة، رجل آمن بنبيه ثم آمن أيضا كأن يكون يهودي مثلا، آمن بموسى عليه السلام ثم لما سمع برسالة الإسلام دخل بالإسلام وآمن أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. هذا قول لبعض العلماء أن هذه الآية أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، قالوا أن نزل في أهل الكتاب، في مؤمن أهل الكتاب. وهذا القول وإن قاله ابن جرير ليس بمعتمد، لأن قول الثاني وهو منسوب أيضا لكثير من المفسرين أن هذه الآية في هذه الأمة وليست مختصة بمؤمن أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الذي يكون يهوديا أو نصرانيا ثم يدخل في الإسلام ويؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد من مؤمن هذه الأمة، ولا يسبق عليه أنه مؤمن كتاب، لأنه إذا كان يهودي ودخل في الإسلام يصير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الآية آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته هي في هذه الأمة. يقول سعيد بن جبير من كبار وعمالقة المفسرين رحمه الله تعالى، يقول أن أهل الكتاب لما افتخروا بهذه الآية التي أنزلها الله تعالى في سورة القصص، قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون، يعني هذه الآية دلت على أنها في أهل الكتاب، ثم قال في آخرها أولئك يؤتون أجرهم مرتين، افتخروا أهل الكتاب، افتخر أهل الكتاب، قالوا نحن إذا نؤتى الأجر مرتين فنكون أكثر أجرا من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما افتخروا بهذه الآية قال سعيد بن جبير أنزل الله تعالى هذه الآية التي في سورة الحديد وهي خاصة بمؤمني هذه الأمة، فقال أنه يؤتيهم كفلين من رحمته، يعني نصيبين من الأجر كما أعطاه لمن لمؤمن أهل الكتاب، وزادهم أشياء أخرى، فضلهم بماذا؟ فضلهم بالنور وفضلهم بالمغفرة. النور يعني وهو الهدى الذي يتبصر به الإنسان في ظلمات الغيب والجهل، وكذلك المغفرة وهو الستر عن الذنوب والتجاوز عن العقوبة. فالله سبحانه وتعالى أعطى لهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا أكثر مما أعطاه لأهل الكتاب، فأهل الكتاب وإن أعطوا أجرهم مرتين لكن هذه الأمة أعطيت أجرها مرتين، وزادها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نورا كما قال تمشون به، ومغفرة أي لذنوبهم، ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأيضا استدل بعض العلماء بحديث صحيح رواه البخاري وغيره، حديث عبد الله بن عمر، أن هذه الآية لا تختص بمؤمن أهل الكتاب وإنما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، في حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما لا أحفظ ألفاظه كما جاءت في الحديث لكن أذكر معناه على الوجه الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلكم أيها المسلمون المنتسبون لهذه الأمة، مثلكم ومثل اليهود والنصارى كأناس أجراء جاءوا إلى إنسان أو إلى رجل وقالوا نعمل عندك، نريد أن نعمل عندك، فقال لهم تعملون من الصبح إلى الظهر وأعطيكم قراطا، يعني مبلغ من الأجر هو قراط، هل تعملون؟ قالوا نقدر. فعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فعملت اليهود. ثم جاء قوم آخرون فقالوا نعمل، نريد أن نعمل، قال تعملون من الظهر إلى العصر ولكم قراط، فقبلوا بالأجر فعملوا. ثم وهؤلاء النصارى قال فعملت النصارى. ثم جاء المسلمون وجاء الأجير لهذا فقال له تعمل عندي، قال اعمل من العصر إلى قبيل الغروب أو إلى الغروب وهو قليل، وأعطيك أجرين فقط بزعمه. فهذا فضل أعطاه الله تعالى لمن؟ للمسلمين، الأول لليهود والثاني للنصارى والثالث للمسلمين. فجاء اليهود والنصارى يشتكون، فقالوا لهذا الذي استخدمهم: نحن أكثر عمل وأقل عطاء، كيف عملنا الكثير ونأخذ القليل؟ فكيف أجابهم؟ قال: هل أنقصتكم من أجلكم شيئا؟ أنقصكم من أجلكم شيئا؟ لم أنقصكم. قالوا: لا. قال: هذا فضلي أعطيه من أشاء. فالله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة أنها تعمل القليل ويعطيها أجر كثير. ولهذا مثلا أنت لو ذهبت إلى إنسان تريد أن تعمل عنده، يقول لك: أنا تعمل في اليوم نعطيك مثلا خمسة، نعطيك 50,000 متقابل، تعمل عنده من 8 على الرأس. جاء واحد حب يخدم عنده، قالوا: أنا نعطيك 80,000 ومن بعد قبل يخدم 80,000. أنت ما تقولوش علاش أنت أعطيت 80 وأعطيتني 50، لا، هذا أراد أن يعطيه هذا الثمن، لأن هو صاحب العمل وهو صاحب المال، تشتغل أنت في رزقه وهو يعطيك المال. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عمر دل على أن هذه الآية خاصة بمن؟ بهذه الأمة. لأن لو قلنا خاصة بأهل الكتاب فأهل الكتاب أعطوا أجرهم مرتين، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أعطاها الأجر مرتين. قال: يؤتكم كفلين من رحمته. والرحمة هنا كما قال العلماء المراد بها هنا الرحمة المخلوقة، وليست الرحمة هي الصفة الذاتية، لأن الرحمة كما يقول العلماء هي صفة ذاتية وأيضا صفة فعلية، فهي صفة يعني صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى رحيم يوصف بالرحمة وصفا ذاتيا، وأيضا تكون الرحمة صفة فعلية، أيضا صفة فعلية بمعنى يرحم بها من يشاء من عباده. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يرحم من يشاء من عباده وقد لا يرحم، لا يسأل عما يفعل. والرحمة قسمان: الرحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة التي تكون لجميع الخلق، فالله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء من عباده، ويرحم الكافر ويرحم المؤمن، ويرحم البر ويرحم الفاجر. وهناك رحمة خاصة كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة الخاصة يرحم بها من يشاء من عباده وهم المؤمنين. لكن هنا الرحمة في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، قال العلماء المراد بها الرحمة المخلوقة التي منها الجنة ومنها المطر، لأنه ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وأنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. فجعل الله سبحانه وتعالى أن الجنة من رحمته، فقوله من رحمته أي من رحمته المخلوقة التي يختص بها من يشاء من عباده. فمن رحمة الله عز وجل الجنة، الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالله عز وجل قال في هذه الآية: يؤتكم كفلين أي نصيبين من رحمته، وقد تكون الجنة، كما أن من رحمة الله عز وجل المطر الغيث الذي ينزله، هذا رحمة من الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لكم أي يجعل لكم أيها المؤمنون المحققون للتقوى المحققون للإيمان بالرسول، يجعل لكم نورا تمشون به. قال العلماء: النور هنا نور معنوي ونور حسي، وهذا النور يكون في الدنيا ويكون في الآخرة ويكون حتى في قبر الإنسان في الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة. لما الإنسان يكون في قبره الله سبحانه وتعالى يجعل له نور. أما النور المعنوي الذي يكون في الدنيا هو نور الهدى، نور العلم الذي يرزق الله سبحانه وتعالى به العبد المسلم الصالح التقي. هذا النور يجعله يفرق بين ما هو باطل وما هو حق وما هو حلال وما هو حرام وما هو كفر وما هو إيمان، يتبصر بما يعطيه الله سبحانه وتعالى من النور. يعني إذا أحاطت به ظلمات الأهواء وظلمات الشهوات الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا بما أعطاه مما من النور، وهذا النور يهبه الله سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه الآية يجعل لكم نورا تمشون به هي كقول الله تعالى كما قال ابن كثير في تفسيره، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا أي يجعل لكم من العلم والهدى ما تفرقون به بين الحق والباطل. وهذا شيء عظيم. لو رزقه الإنسان لكان أعظم ما أعطي الإنسان من النعم، هذا من أعظم النعم، ولهذا لن يوفق إليه إلا العلماء، إلا الصالحون، إلا العلماء العاملون. كون الإنسان يعطى النور فيخرج بذلك النور من كل محنة، من كل بناء، من كل شهوة، من جميع الظلمات، ظلمة النفوس، ظلمة العقول، ظلمة القلوب. فإذا أعطي هذا النور الذي هو نور الهدى ونور العلم ونور العلم الشرعي، هذا هو، وهذا ينال بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشافعي فيما يحفظ عنه، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فأنت إذا كنت عاصي لله عز وجل، قلبك متطلع على عصيان الله عز وجل، مريدا للمعصية، فإنك تحرم هذا النور. فهذا النور لابد أن يصاحب تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تقيا محققا للإيمان، الله سبحانه وتعالى يعطيه لك هذا النور الذي تمشي به في الدنيا، فلا تخاف، نور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. أنت إذا خرجت من بيتك وتريد وتقصد المسجد، بيت الله عز وجل، لتؤدي صلاة في الظلمة، قد تعثر وقد يصيبك شيء من الوحل أو من الطين، ومع ذلك أنت هذا الأمر قد تمر عليه ولا تشعر به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يستبدلك به نورا يوم القيامة، ذلك النور الذي تكون أنت في حاجة إليه في وقت أحوج ما تكون إلى النور حين تمر على الصراط. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، قال: هذه النكتة البديعة، لم يقل نورا تمشون فيه، النور الذي تمشون، قال: وإنما هو نور تمشون به، أي هذا النور يصاحبك، هو معك. والذي يمشي بالنور هذا أعظم وأفضل من الذي يمشي في النور. الذي يمشي في النور ربما يحصل لذلك النور الذي أنت تستفيد منه ما يحول بينك وبينه. أنت تمشي تحت ضوء القمر، ربما تمر سحابة عليه، أو تمر أنت تحت سقف يحتجب عنك النور. لكن إذا كان النور يمشي معك، النور هكذا على رأسك أو في وجهك، فأنت حيثما دخلت، دخلت في غار أو رقيت جبلا أو نزلت سبحا، فالنور مصاحبه. ولهذا انظر، قال ابن القيم: هذه نكتة بديعة، يقول الله عز وجل: ويجعل لكم نورا تمشون به. ولهذا لما يسن يكون على الصراط، إذا لم يكن عنده نور ربما قد تزل قدمه، وإذا زلت قدمه سقط عن الصراط وألقي في نار جهنم. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. يغفر لكم، المغفرة كما قلنا فيما مضى هي ستر الذنب والتجاوز عن العقوبة، والله سبحانه وتعالى يغفر لعباده، ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، أي هذا الفضل الذي امتن به الله عز وجل من إعطائكم نصيبين من رحمته، وجعله للنور الذي تمشون به في الدنيا والآخرة، النور الحسي والمعنوي، ومغفرة الذنوب. وهنا لابد أن نبين شيء مهم جدا، أحيانا يأتي ذكر تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. لا شك قال العلماء أنه إذا أفرد أحدهما دخل أحدهما في الآخر. إذا قلنا غفران الذنوب يدخل فيه تكفير السيئات، أي غفران الذنوب الصغائر مع الكبائر. لكن إذا جاء في سياق واحد تكفير السيئات وغفران الذنوب، فيكون تكفير السيئات بمعنى الغفران أو التجاوز عن الصغائر أو محو الصغائر، ويكون غفران الذنوب للكبائر. هذا إذا اجتمع في سياق واحد، يراد بتكفير السيئات محو الصغائر، وبغفران الذنوب محو الكبائر. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لأجل أن يعلم أهل الكتاب وأن لا يغيب هذا عن أذهانهم، ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وهذه الآية الأخيرة تبين صحة ما ذهب إليه العلماء الذين قالوا أن هذه الآية إنما نزلت في مؤمن هذه الأمة وليس في مؤمن أهل الكتاب، وإلا لو كان في أهل الكتاب فكيف يقول هنا لأجل أن يعلم أهل الكتاب؟ فالله عز وجل بيّن هذا الفضل بأنه خاص بهذه الأمة المحمدية لأجل أن يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يستطيعون أن يحولوا بين هذا الفضل العظيم الذي امتن به الله سبحانه وتعالى، فهم لا يقدرون على فضل الله. والفضل هو العطاء وهو الكرم وهو الجود الذي جاد به الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ولهذا قال تعالى والله ذو الفضل العظيم، فالله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من عباده ما يشاء من النعم والمنن الظاهرة والباطنة وكذلك الجزاء والثواب ومنه الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا الجنة وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.